إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على منظومة الطرفة علامة الفاسي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قول الناظم رحمه الله: والمهمل الذي لراويه اتفق، شيخان في اسم وروى وما فرق. انتقل رحمه الله إلى الكلام على المهمل، وهو النوع، وهذا النوع قد أهمل ذكره البيقوني في منظومته. والمهمل هو أن يروي راو عن شيخين متفقين في الاسم، سواء اسمه فقط أو في اسمه واسم أبيه، دون التمييز بين ما يخص كل واحد منهما. وقد يكون هذان الشيخان المتفقين في الاسم ثقتين معا، أو أحدهما ثقة والآخر ضعيف. أما في الحالة الأولى فلا يضر الإهمال في السند، لأن الحديث مداره على ثقة. مثال ذلك ما وقع في صحيح البخاري روايته عن أحمد، وهو المهمل عن ابن وهب، وأحمد في رواة البخاري عن ابن وهب اثنان، هما أحمد بن صالح وأحمد بن عيسى، وكلاهما ثقتان. وأما في الحالة الثانية فإن الإهمال مضر بحال الإسناد، فإن تميز أحدهما عن الآخر بطريق من طرق التمييز التي ذكرها أهل العلم فذاك، وإلا فلا يحكم له بشيء حتى يتميز الراوي المهمل. مثال ذلك سليمان بن داود، أحد الرواة الذين تدور عليهم بعض الأسانيد، فإن كان الخولاني فهو ثقة، وإن كان اليماني فهو ضعيف. طرق تمييز المهمل: من أهم طرق تمييز المهمل الأولى معرفة تلميذ الراوي المهمل. فإذا كان هذا الراوي المهمل يروي عنه راو ما، ولا يروي عن غير ممن شاركه في الاسم، فهذا أمره واضح وبين. ومثاله: إذا روى الحميدي عن سفيان مهملا، فمعلوم أنه يعني ابن عيينة، لأنه لا يروي عن الثوري، أي عن سفيان الثوري. وكذا الإمام أحمد وغيرهما ممن لا يروي إلا عن ابن عيينة. الثانية، أي الطريقة الثانية، معرفة شيخ الراوي المهمل، وهذا كالمتقدم. ومثاله أن يكون الثوري يروي عن شيخ لا يروي عنه ابن عيينة، فهذا أمره واضح بين أيضا. الطريق الثالثة النظر في علاقة الرواة بهذا الراوي المهمل، كأن يكون التلميذ مختصا بأحد الراويين المهملين دون الآخر، كأن يكون من المكثرين عنه، أو يكون راويته أو مشهورا بصحبته أو نحو ذلك. فهذا إذا أطلق اسم شيخه مهملا حمل على من كان مكثرا عنه، أو ممن كان معدودا في أصحابه. وهذه القاعدة نص عليها ابن حجر في فتح الباري بقوله: إن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري، معروف بملازمته، وروايته عن ابن عيينة قليلة. وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر، وهذه قاعدة مطلقة. طاردة عند المحدثين في مثل هذا، أي في مثل هذا الإهمال، أو يكون عرف من عادة أحد الرواة أنه إذا أطلق اسم شيخه مهملا فيعني به أحدهما دون الآخر، وهذا يعرف بالاستقراء أو بتصريح من الراوي نفسه. فمن أمثلة الاستقراء ما أخرجه الجياني عن ابن السكن قال: كل ما في كتاب البخاري مما يقول فيه حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله فهو محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله بن المبارك، وما ذكره ابن حجر في الفتح بقوله: ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد به علي بن المديني. ومن أمثلة ما يصرح به الراوي ما ذكره السيوطي في تدريب الراوي، قال: روى الذهلي عن عفان قال: إذا قلت لكم حدثنا حماد ولم أنسبه فهو ابن سلمة. الطريق الرابعة من طرق الطريق الرابعة من طرق معرفة المهمل معرفة أوطان الرواة. فرواية الراوي عن أهل بلده عادة أكثر من غيرهم. قال السخاوي في فتح المغيث في بيانه لطرق التمييز بين المهملين، أو بكونه كما أشير إليه في معرفة أوطان الرواة بلدي شيخه أو الراوي عنه، إن لم يعرف بالرحلة فإن ذلك وبالذي قبله يغلب على الظن بتبيين المهمل. ومثاله: إذا روى أحد الرواة عن سفيان مهملا وكان هذا الراوي من أهل مكة مثلا، ولم يكن هناك ثمة مرجحات أخرى، فيترجح أنه يعني ابن عيينة. ولمزيد معرفة طرق تمييز المهمل يحسن الرجوع إلى كتاب الدكتور محمد التركي بعنوان البيان والتبيين لضوابط ووسائل تمييز الرواة المهملين. والمصنفات المهمل كتاب المكمل في بيان المهمل للخطيب البغدادي، وهو أو المكمل في بيان المهمل للخطيب البغدادي وهو في إعداد الكتب المفقودة، وكتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الجياني الأندلسي، وهو مطبوع. كذلك استوعب الحافظ ابن حجر مبحث المهمل في مقدمة كتابه فتح الباري. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. انتقل رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو المعلق. وهذا النوع قد أهمل ذكره البيقوني في منظومته رحمه الله. والمعلق هو ما سقط منه راوي من مبدأ السند، وما سقط منه راو من مبدأ السند فأكثر، وقد يحذف جميع السند. وإليه أشار الناظم بقوله: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه. المعلق إذن له صور، منها أن يحذف جميع السند، فيقول مثلا المحدث صاحب الكتاب كالبخاري مثلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاري بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الرواة أو أكثر، فهو يحذف كل هؤلاء الرواة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا معلق علق هنا حذف جميع السند، أو أن يحذف جميع السند إلا الصحابي، فيقول مثلا قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو أن يحذف جميع السند إلا التابعي فيقول مثلا قال عطاء رحمه الله تعالى، أو أن يحذف شيخه ويضيفه إلى من فوقه. وقول الناظم رحمه الله ما أول السند ساقط، يخرج بذلك بقية أنواع الحديث التي فيها سقط في الإسناد، فالمرسل السقط فيه في آخر السند، والمنقطع والمعضل السقط فيهما في وسط السند. وهنا بعض المسائل المتعلقة بالمعلق. المسألة الأولى إطلاق مصطلح المعلق. قال ابن حجر في تغليق التعليق: فأما تسمية هذا النوع بالتعليق فأول ما وجد ذلك في عبارة الحافظ الأوحد أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. المسألة الثانية حكم الحديث المعلق. حديث المعلق من أقسام الضعيف للجهل بحال المحذوف. المسألة الثالثة سبب تعليق الحديث. من أهم أسباب تعليق الحديث أن لا يكون على الشرط الذي ارتضاه المعلق لثبوت الحديث. أيضا من الأسباب قصد المعلق لاختصار وتجنب التكرار. قصد المعلق لاختصار وتجنب التكرار، فالبخاري مثلا إذا وقع له الحديث بسند واحد على شرطه اشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها في باب من الأبواب، فإنه في الحالة هذه إما أن يختصر المتن أو أن يختصر السند. المسألة الرابعة مظان الحديث المعلق. المعلق يغلب وجوده في صحيح البخاري. قال ابن الملقن في المقنع في علوم الحديث: وهو غالب في صحيح البخاري، قليل جدا في صحيح مسلم. وقد ذكر أهل العلم أن مسلما وصل كل معلقاته الأربعة عشر في موضعها من صحيحه إلا معلقا واحدا، وهو حديث أبي الجهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أي عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. وهذا الحديث الذي علقه مسلم هو موصول في صحيح البخاري. المسألة الخامسة أقسام المعلق. ينقسم المعلق إلى قسمين: معلق بصيغة الجزم، ومعلق بصيغة التمريض. أما المعلق بصيغة الجزم مثل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى ابن مسعود رضي الله عنه، فهذا حكمه أنه صحيح إلى من علقه. مثاله: قال البخاري في صحيحه، وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوق بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. فهذا صحيح عند البخاري إلى عفان إلى من علقه، لكنه من عفان إلى ابن عمر يحتاج إلى تحقيق ثبوته. أما المعلق بصيغة التمريض مثل أن يقول قيل عن الحسن البصري، أو يروى عن مجاهد أو يذكر عن عطاء ونحو ذلك من صيغ المبني للمجهول، فهذه لا تفيد صحة ولا ضعف. قال ابن ناصر الدين الدمشقي في افتتاح القارئ لصحيح البخاري: وما كان من تعليقات البخاري بصيغة التمريض كيروى ويذكر ونحو ذلك فلا يستفاد منها الصحة، بل يستأنس بها ولا تنافيها الصحة أيضا. وقد وقع من ذلك كذلك، وهو صحيح، وربما خرجه مسلم في صحيحه. قلت: لعله يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فقد رواه مسلم في صحيحه، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة التمريض. وقد اعتنى الحافظ ابن حجر رحمه الله بمعلقات البخاري عناية فائقة في كتابه فتح الباري، وفي كتاب مفرد بعنوان تغليق التعليق. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي. انتقل رحمه الله للكلام على المرسل، وتعريفه المعتمد هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، أي بدون ذكر الواسطة. وهذا التعريف هو التعريف الصحيح المعتمد، بخلاف ما ذهب إليه البيقوني في منظومته بقوله: ومرسل منه الصحابي سقط. ذلك أن مرسل الصحابي حجة له حكم الموصول بإجماع الأمة على عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين، فلا تضر جهالتهم. قال ابن الصلاح في علوم الحديث ثم إن لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم موصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والله أعلم. وهنا جملة من المسائل المتعلقة بالمرسل. أول مسألة: حكم المرسل. الصحيح الذي عليه جمهور المحدثين أن المرسل من أقسام الضعيف الذي يقبل الانجبار، أي يقبل التقوية. قال مسلم رحمه الله: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا قوله في مقدمة الصحيح. كذلك قال ابن أبي حاتم كتاب المراسيل: سمعت أبي، أي أبو حاتم، وأبا زرعة يقولان: لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة، وكذا أقول أنا، أي ابن أبي حاتم. وقال ابن الصلاح أيضا بمعنى هذا الكلام في كتابه أنواع علوم الحديث: وسبب رد الحديث المرسل جهالة الواسطة بين التابعي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يحتمل أن يكون الساقط صحابيا كما يحتمل أن يكون تابعيا، والتابعي منه من هو ثقة ومنه من هو غير ذلك، وقد وجد بالاستقراء رواية ستة أو سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال الترمذي في العلل الصغير: ومن ضعف المرسل فإنه ضعف من قبل أن هؤلاء الأئمة حدثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم حديثا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. وقال ابن عبد البر في التمهيد: فإذا حكى التابعي عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة، إذ قد صح أن التابعين أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف، فهذه النكتة عندهم في رد المرسل، لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه ممن يجوز قبول نقله وممن لا يجوز، ولا بد من معرفة عدالة الناقل، فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة. وقد صرح بهذا السبب التابعي الثقة محمد بن سيرين، فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال: كان الرجل يحدث محمد بن سيرين بالحديث فيقول: إني والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك، يعني الرجل الذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أتهم من بينكما، أي واسطة التابعين الذين أسقط ذكرهم مع الصحابي في نفس الإسناد. وهنا إشكال وجوابه: قد يعترضه معترض أو قد يقول قائل: إن الصحابة رضي الله عنهم قد رووا عن التابعين فترد مراسيلهم للسبب ذاته الذي من أجله رد مراسيل التابعين، ويجاب عنه من وجهين. الأول أن روايتهم عن التابعين نادرة، وإن وقعت بينوها. قال ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح: والانفصال عن ذلك أن يقال قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر، فالاحتمال أن يكون سمعه من تابعي ضعيف نادر جدا لا يؤثر في الظاهر، بل حيث رووا عنها عمن هذا سبيله بينوه وأوضحوه. وقد تتبعت روايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت، فهذا يدل على ندور أخذهم عمن يضعف من التابعين، والله أعلم. والوجه الثاني أن هذا المروي النادر غالبه في غير الحديث النبوي. قال العراقي في شرح مقدمة ابن الصلاح: رواية الصحابة عن التابعين غالبها ليست أحاديث مرفوعة، وإنما هي من الإسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. وبلغني أن بعض أهل العلم أنكر أن يكون قد وجد أو قد وجد شيء من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت أن أذكر هنا ما وقع لي من ذلك للفائدة. وها هنا أيضا تنبيه على أنه لا فرق بين مرسل التابعي الكبير ومرسل التابعي الصغير على التحقيق، فحكم كل واحد منهما الرد. قال ابن الصلاح: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم، ومن ثم فلا مزية لمرسل سعيد بن المسيب وهو أو غيره من كبار التابعين، فحكمه حكم مرسل الزهري أو غيره من صغار التابعين. قال الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية: ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين، وإنما رجح الشافعي به، والترجيح بالمرسل صحيح وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات حكم، وهذا هو الصحيح من القولين عندنا، لأن في مراسيل سعيد أي بن المسيب ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح. المسألة الثالثة، أنواع المرسل. ينقسم المرسل إلى قسمين، مرسل جلي ظاهر وهو الذي ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت، ومرسل خفي سيأتي الكلام عليه في قابل الدروس بإذن الله تعالى. المسألة الرابعة، تسمية المرسل بالمنقطع. ذهب جمع من أئمة الحديث إلى إطلاق المرسل على الذي انقطع إسناده على أي وجه كان وفي أي طبقة كان، وهو مذهب أكثر الأصوليين، اختاره الشافعي والخطيب البغدادي. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح: وقد يطلق بعض القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا وإن كان في أثنائه، وتعبير ابن دقيق في بعض أدق مما عبر عنه به الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث بقوله: ذكر النوع التاسع من معرفة علوم الحديث. النوع التاسع من هذا العلم معرفة المنقطع من الحديث وهو غير المرسل، وقل ما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما، ولهذا تعقب ابن حجر هذا الزعم دون تعيين أحد بقوله: وقريب من هذا اختلاف في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم هذا التغاير، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا، ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على هذه النقطة، أو وقل من نبه على النقطة في ذلك، والله أعلم. وآخر مسائل المرسل، المصنفات في المراسيل. نجد المراسيل لأبي داود السجستاني، والمراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل العلائي، وتحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي، وهذه كلها مطبوعة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.